بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في القراءة سأعيد شرح الجملة الأخيرة التي كنا قد وقفنا عليها في الدرس الماضي. وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة اشتراط الحول في الزكاة، فأعيد شرحها بأسلوب آخر فأقول إن الأموال على نوعين، مال يجب فيه حولان الحول، ومال لا يجب فيه حولان الحول، بل تجب الزكاة فيه وقت الحصاد كالخارج من الأرض. إذن المال الأول نقول إنه المال الذي لا يشترط له الحولان الحول، وإنما يجب فيه الزكاة عند حصاد الزرع وخروج الحب. المال الذي يجب فيه حولان الحول نقول إن النظر فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة ابتدائه متى يبدأ الحول، والجهة الثانية في انتهائه. أعيد مرة أخرى، الأموال غير الخارج من الأرض يجب فيه حولان الحول. وعندما نريد الحديث عن حولان الحول لا بد أن نعرف متى يبدأ الحول في المال وما الذي يجب عند انتهائه. نبدأ بالجزئية الأولى وهو متى يبدأ حولان الحول. نقول إن المال نقسمه أيضا إلى قسمين إن شئتم، فنقول إن المال على قسمين: مال يثبت فيه حولان الحول من حين الملك، أي ملك النصاب، مال يثبت فيه حولان الحول من حين ملك النصاب، وهذا هو الأصل. كل الأموال لا يبدأ حولان حولها إلا من حين ملك النصاب، إلا ما استثني في الصورة الثانية. الصورة الثانية أموال يكون ابتداء حولها حولان أصلها، المال الأصلي، يعني ملكتها اليوم لا أعتبر من حين الملك، وإنما باعتبار الملك الذي مثله عندي قبل، أعيدها مرة أخرى لاستيضاح هذه المسألة وهو معنى كلام الشيخ. نقول إن الأموال التي يشترط فيها حولان الحول قسمان: الأصل أن أول السنة لما تبدأ تعد السنة، متى تبدأ؟ تبدأ من حين تملك نصابا، من حين تملك 40 شاة، اليوم الذي ملكت فيه 40 شاة اليوم الأول من شهر رجب، إذن اليوم على دور الحول من السنة القادمة تجب عليك الزكاة. اليوم الذي ملكت فيه 20 دينارا من الذهب يوم 15 ذي القعدة، فالسنة التي بعدها يكون كذلك. هذا هو الأصل، غير أنه يستثنى أشياء معينة سنذكرها بعد قليل في الصورة الثانية، وهي الأشياء التي يبدأ حولان حولها ليس من حين الملك وإنما تابع للأصل، وهي 3 أشياء: أولا النتاج، فلو أن شخصا عنده إبل فنتجت في أثناء السنة أو قبل الحولان الحول ب5 أيام فإنها تعد عليه. شخص عنده من الغنم فوق 40 لابد أن يكون ملك النصاب قبل، وقبل تمام السنة ولدت 10 منها فأصبح عنده 50، أو ولدت كلها فأصبح عنده 80، وهكذا. فنقول هنا يعتبر 80 ولا يعتبر مثلا 40، وهكذا. إذن لأنها نتاج تلده، فلذلك النتاج لا ينظر في حوله لا ينظر في حوله من حين الملك، وإنما ينظر لحوله ماذا؟ أصله. إذن هذا الأمر الأول الذي لا يعتبر له حولان الحول لذاته، وإنما هو تابع لغيره. الأمر الثاني نتاج أو ربح التجارة. ربح التجارة عندما يكون المرء يبيع ويشتري، ربما لم يبع هذه السلعة إلا قبل الحول بأيام قليلة، نقول إن حولها حول ماذا؟ أصل مالك. أضرب لكم مثالا كثيرا ما يقع يعني في خطأ فهمه كثير من الناس. يكون الشخص عنده مال، لنختر يوما نقول فيه بدء حولانه ماله النقدي، اختاروا أي يوم؟ يوم لا ما بالسبت، أعطي يوم بالتاريخ من الشهر، يوم 25 من شهري الشهر الثالث الذي هو ربيع الأول. لما جاء في شوال أخذ هذه 100,000 التي عنده واشترى بها أرضا، وقصده من شراء الأرض التجارة، يريد أن يبيع ويشتري فيها، أو اشترى بها سيارة من مكان رخيص ليبيعها في مكان غالي. الآن تغير الملك، اشترى بها شيء بقصد التجارة ثم باعها بعد شهر، نقولنا في شوال، إذن في ذي القعدة، فباع الأرض التي اشتراها بمئة وخمسين في ذي القعدة. متى يبدأ حولان المال؟ من الحولان الأول الذي هو في شهر 3، لأنه اشترى به شيئا بقصد التجارة، فهذا ربح التجارة. فربح التجارة حوله حول أصله، هذه سهلة جدا، والصورتان السابقتان يكاد لا خلاف فيهما، لأن عمر رضي الله عنه قال اعتد عليهم بالسخال، والسخال ولدت في أقل من سنة. طيب المسألة الثالثة وهي المهمة لأنها تحتاج إلى تركيز، التي يقول الفقهاء إنه لا يشترط لها حولان الحول، وإنما حولها تابع لحول أصلها، قالوا هي ما استفاده المرء من جنس ماله، ما استفاده المرء من جنس ماله ومن غير ربح منه أو من غير نتاج منه. ما استفاده المرء من جنس ماله، عنده مال انعقد عليه الحول، عندي 100,000، يبدأ حولها في 25 من شهر ربيع الأول، لما جاء في يوم 25 شوال أي بعده بستة أشهر تقريبا أو 7 أشهر، جاءني مال جديد استفدته، هو من جنس المال الأول نفسه، الأول انعقد عليه الحول لكنه ليس من نمائه، ليس من ربحه وليس من نتاجه، ليس من نمائه، فهل المال الثاني، انتبه معي، فهل المال الثاني حوله حول الأصل أم يستأنف له حول جديد؟ الجمهور على أنه يستأنف له حول جديد، لكن نقول إن هذا الأمر وإن كان هو قول الجمهور إلا أن الأولى والأتم أن يكون حوله حول أصله، والسبب في ذلك أمور. الأمر الأول ما ثبت عن محمد بن شهاب بن الزهري أنه حكى عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا وجب عليهم الزكاة في يوم أخرجوا زكاة مالهم كله، الذي دار عليه الحول والذي لم يدر عليه الحول. قصتنا التي قبل قليل، عندك 100,000 في يوم 25 شهر 3، وفي يوم 1 يوم العيد 1 شوال جاءتك 10,000، على قول الجمهور فإنك تزكي 100,000 مدام منها ما نقصت ولا زادت، تزكيها متى؟ في شهر 3، وال10,000 تزكيها متى؟ شهر شوال. الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ماذا يفعلون؟ غيرك ماذا يفعلون الصحابة في شهر إيش؟ 3، يزكون كم؟ 110,000. إذن فهذا الفعل أقل أحواله الاستحباب، وإن كان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوجوب، وأقول إن في زماننا هذا هو متعين. والسبب في ذلك أن أغلب الناس الآن يجعلون أموالهم في البنوك، والرواتب تنزل في شهر محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد الآخر وهكذا. فإذا بدأ أول الحول في محرم، ما هو المال الذي جاءك من صفر؟ ما تدري. الذي جاءك ذي الحجة اختلط بمالك. طيب المال الذي سحبته آخر شيء قبل الحول بأسبوع من راتب أي شهر؟ لا تعلم. فنقول في هذه الحالة يصبح المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول أو ملك النصاب قبل ذلك نفس المعنى، فإنه يكون ابتداء حوله ابتداء أصله. أقل الأحوال ماذا؟ استحبابا لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان من الحنفية من يراه وجوبا. ونسب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي صاحب هذا الكتاب الذي معنا هذا القول لشيخ الإسلام بن تيمية، والحقيقة ليس كذلك، لأن الشيخ مع الجمهور في أنه لا يجب أن يكون حوله حول أصله إلا في الحالة التي ذكرت لكم عندما يختلط المال فيجب أن نصير له. لكن لو أن امرأة جاءته 100,000 في شوال وجعلها في الدرج لم يخلطها بماله الباقي، نقول هنا سهل جدا حسابها، فإنك تزكيها متى؟ في شوال. ولكن الأولى لك والأفضل هنا ليس من باب الوجوب أنك تزكيها مع باقي مالك. هذه المسألة مهمة جدا، لأن أغلبنا إنما نحن موظفون نأخذ أجرة فنحتاج هذه المسألة كثيرا. وعلى ذلك فإذا جاء يوم حولك فزكي مالك كله، طريفه وتلاده، البعيد والقريب، القديم والجديد. وهذا الذي ثبت عند البيهقي ومالك الإمام مالك في الموطأ، أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جاء في شهر والأصح أنه شهر محرم قامت المسلمين خطيبا فقال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وأدوا زكاة أموالكم، دل على أنهم يزكون في يوم واحد في السنة. طيب إذا وضحت اتضحت هذه المسألة؟ واضح أو أعيد؟ جيد. طيب إذا تم الحول متى نعرف أن الحول قد تم؟ بمرور كم شهر؟ 12 شهرا، شهر قمري أو شهر هجري. بإجماع أهل العلم أنه الشهر الهجري، بإجماع أهل العلم، حكاه الشافعي وحكاه كثير من أهل العلم المتقدمين إجماعا أنه لا بد أن يكون شهرا قمريا. إذن حولك إذا ابتدأ الحول عندك في 1/5 محرم تزكيه في 5 محرم، بل إن أهل العلم شددوا تشديدا كبيرا حتى قال بعضهم إنه إذا وجب عليك الزكاة في أول النهار فأخرتها إلى آخر النهار فأنت آثم، أنت آثم لأنك أخرت الزكاة عن وقتها. يجب أن تخرجها في هذا اليوم بعينه ولا تخرجها في غيره، كل يوم تؤخرها عن هذا الوقت فأنت آثم. هناك صور يجوز فيها التقديم والتأخير سأذكرها بعدما أذكر لكم ما الذي يفعله المسلم في هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ يوم ماذا؟ يوم زكاته الذي تم فيه 12 شهرا قمريا. إذا جاء هذا اليوم فإنه يجب عليك فعل 4 أمور بهذا الترتيب. يجب عليك في يوم زكاتك، نتكلمنا متى يبدأ الحول، عند تمامه في نهاية السنة، يجب عليك 4 أمور. الأمر الأول، يجب عليك عد الأموال الزكوية، تعدها، تعد النقد الذي في جيبك، تعد كل ما عندك من نقد، سواء كان في البنك، سواء كان في جيبك، سواء كان إيش تحت إيش تحت إيش تحت المخدة، بعض الناس يضع تحت المخدة فلوس، تحت المخدة تجمع كل ما عندك من النقد، يجمعه كله، هذا يسمى عدا. عندك من الإبل، عندك من الغنم السائمة، تجمعه كذلك. إذا نجمع نعد يسمى جمعا. الأمر الثاني، يجب عليك التقويم، والذي يقوم إنما هي عروض التجارة، وسنمر عليها بعد قليل إن شاء الله. إذا في هذا اليوم، يوم واحد، احنا قلنا يوم الزكاة كم حنا؟ 1/3 مثلا، أو 25/3 قلنا. في يوم 25 اليوم 25 من الشهر الربيع الأول تقوم عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة عندك، سنتكلم عن كيفية التقييم إن شاء الله إذن في ذلك الوقت. إذن في نفس هذا اليوم، ويتضح أهمية تحديد اليوم في التقويم في كثير من البضائع وخاصة في الأسهم، فإن الأسهم اليوم سعرها غير سعر الغد، قد تنخفض وقد ترتفع، فلذلك يعني يكون واضح جدا أثر التقويم في يوم واحد كيف أنه يختلف يزيد وينقص. الأمر الثالث الذي يجب عليك هو إخراج الزكاة، فتخرج ربع العشر بالنقدين أو العشر فيما تجب فيه الأعشار أو ما قدره الشارع مما سيأتي في السائمة ونحو ذلك. إن الزكوات قد تكون عشرية وقد تكون نصف عشر وقد تكون ربع عشر وقد يكون غير ذلك، مثل سائمة السائمة وتقديرها لأنها قدرها الشارع. إذن تخرجها تجعلها منفصلة عن مالك. الأمر الرابع أن تصرفها للفقراء، تصرف الزكاة للفقير. ولماذا فرقنا بين الإخراج وبين صرف الزكاة؟ نقول لفائدتين أو فوائد كثيرة لكن أهمها فائدتان. الفائدة الأولى أن المرء إذا أخرج زكاته، يعني أخرج زكاتك 1000 ريال اجعلها في ظرف على جنب، إذا أخرجت زكاتك وسلمتها الفقير ثم تلفت، يعني أخرجتها وصرفتها، فإنك لا تضمن. أعطيت الفقير 1000 ريال فقبضها ثم بعد قليل سرقت منه، أو أعطيتها وكيل الفقير، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل نائب الفقير، فتلفت مباشرة، إذن برئت ذمتي. لكن لو أخرجتها وتلفت قبل صرفها تضمن زكاة أخرى. أخرجت 1000 ريال وضعتها في ظرف، فجاء لص فسرقها، ماذا نقول؟ تضمن، لأنك ما استلمها الفقير. طيب أعطيتها وكيلا لي، أعطيتها واحد قلت يا محمد دور لي فقراء، فأخذها محمد هذا وأراد أن يعطيها الفقير، وبينما هو في الطريق إذا بلص قد سرقها منه، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن، لأن هذا محمد نائب عني ولا نائب عن الفقير؟ نائب عني، فكأنها سرقت مني، لأن الوكيل نائب مقام إيش؟ سوقت القاعدة مقام الأصيل الذي وكله. الفائدة الثانية التي تفيدنا أن الرواية الثانية في المذهب، وهي التي نصرها ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة له، أن المرأة في يوم زكاته يجب عليه إخراج الزكاة، يعرف هذا زكاته ويخرجها، لكي لا يدخل في عموم حديث عائشة عند الحميدي في المسند ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أسدته، يخرج زكاة ماله. ويجوز له أن يتأخر في صرفها لمصلحة، يجوز أن يتأخر يوما يومين شهر شهرين 3، بس بشرط ألا تصل للحول الذي بعده. مثل ماذا المصلحة؟ أنا أعرف أن قريبا لي محتاج، أو أعرف أن هناك شخصا أشد حاجة من الحاضر ولكن لم يأتي إلا بعد 2 أسابيع، نقول نعم يجوز أن تؤخرها لأجل المصلحة. مثال آخر المصلحة، أنا أعرف أن هذه العائلة فقيرة، لكن لو أعطيتهم المال الآن زكاة مبلغ ضخم، لو أعطيتهم الزكاة الآن ربما كان عائلها يعني من يعيل العائلة أخرق، يأخذ المال ويضيعه، فماذا أفعل؟ أقسط عليهم الزكاة، في كل شهر أعطيهم ما يناسبهم، أيضا هذه تجوز، وهذا هو اختيار ابن رجب، وهو يعني الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. يقابل التأخير ماذا؟ التعجيل، فيجوز لك أن تعجل الزكاة قبل حلول وقتها، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا يجوز أن تعجل زكاة أكثر من 2، لأن النص إنما ورد في 2 فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امتنع العباس من إعطاء الساعي زكاة ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها، أي أنني استلمتها من العباس مدة 2، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد لمن عجل زكاة أن ينوي وقت بذلها أنها زكاة معجلة. بعض الناس ماذا يفعل؟ رأى فقيرا فأعطاه 200 ريال، ثم لما يخرج من المسجد قال يا شيخ لما لا أنويها زكاة؟ نوى متى؟ بعد البذل، ما تجزئك هي صدقة، لا بد فيها من النية، الزكاة بالخصوص لا بد فيها من النية. هذه الثانية.

ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول الأشياء التي تجب فيها الزكاة وهي السائمة. والمراد بالسائمة أي البهيمة، وسميت البهيمة بهيمة لأنها عجماء لا تحسن الحديث، فلذلك فإنها تبهم في كلامها، فلذا سميت بهيمة. والمقصود بها ثلاثة أنواع دون ما عداها، يقصد بها الإبل والبقر والغنم. والإبل تشمل البخاتي والعراب، فالبخاتي هي التي تكون أعجمية لها سنامان، وأما إبل العرب فإنها تكون ذات سنام واحد تسمى عرابا. والبقر يشمل ما كان من جنسه كالبقر والجاموس، فكله داخل في حكم واحد. والغنم يشمل الضأن والمعز معا. إذن عندما نقول هذه الأمور الثلاث فإن في كل واحدة منها صور أو أنواع داخلة تحتها. ولا تجب الزكاة في شيء من هذه البهائم إلا أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى من البر، ترعى من البر، ويكون رعيها في البر أكثر السنة، أكثر من ستة أشهر. فإن كانت أكثر من السنة يعني أكثر من ستة أشهر، صاحبها يأتي لها بالطعام بالشعير أو البرسيم أو سائر الأعلاف المختلفة، فإنه لا يكون فيها زكاة إلا أن يكون صاحبها إنما جمع هذه البهيمة لأجل أن تكون عروض تجارة يبيع ويشتري منها بصفة دائمة، فيكون النتاج تبع عنده وليس مقصودا، وإنما المقصود البيع المشترك حال التجار الذين لهم أحواش خاصة بالبيع والشراء. إذا تجد عندهم الغنم تدخل وتخرج بصفة دائمة، بصفة دائمة. طيب، الأنصبة في الزكاة سهلة جدا وهي محفوظة للجميع، لذلك سنمر عليها مرورا مع الإشارة لبعض المسائل المهمة فيها. يقول الشيخ أولا أن الأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب لأنس رضي الله عنه هذه الفريضة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث بطوله. والشيخ رحمه الله تعالى يعني حاول أن يأتي بألفاظ قريبة من ألفاظ الحديث مع زيادة بعض المسائل. فنبدأ أولا بزكاة الإبل، فنقول إن زكاة الإبل أول ما تجب فيه زكاة الإبل خمس من الإبل، فمن كان عنده خمس من الإبل وتم الحول عليه سنة كاملة وهو يملك خمسا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه زكاة، ومقدارها ماذا؟ شاة، ويجب أن تكون هذه الشاة أنثى، ويجب أن تكون هذه الشاة أنثى سليمة لا تكون عوراء ولا مريضة ولا نحو ذلك. فإن كانت عشرا ففيها شاتان، وخمسة عشر فيها ثلاث شياه، وعشرون فيها أربع شياه، فإذا وصلت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي الناقة الأنثى، ناقة أنثى وقد تمت سنة ودخلت في الثانية، يعني لابد أن تكون قد جاوزت سنة، جاوزت سنة. وهنا مسألة مهمة معنا تمر معنا في الزكاة وفي الأضحية وفي العقيقة. الأوصاف التي ذكرها الشارع كالضأن والجدعة وغير ذلك، الجدع من الضأن والثني، هي أوصاف أتت من باب الأغلب. فالثني مثلا هو الذي سقطت ثناياه، وهو الذي يجزئ مثلا في الأضحية. وبنت المخاض إنما سميت كذلك لأن أمها ماذا فعلت؟ قد حملت مرة أخرى، والإبل تحمل في السنة مرة، فمن باب الغالب سميت بنت مخاض. ولو كانت دون سنة وحملت أمها أقل من سنة فإنها لا تسمى بنت مخاض إلا أن تتم سنة. ولذلك الذي عليه الفقهاء، الذي يمشي عليه الفقهاء، أنه لا بد من العمر أن تتم حولا تاما، أن تتم حولا تاما وتدخل في الثاني. وإن وجد هذا الوصف فيها كأن تكون جذعة، وقيل أن الجذعة هو الذي سقط شعرها ومال، سيمر معنا إن شاء الله خاصة في الغنم، وقيل أن جذع سنها، وهذه في الإبل، فربما يميل شعرها من طوله ويكون عمرها أقل من السن المطلوب. إذن المقصود من هذا أن العبرة بالأيام. طيب شوف هنا مسألة مهمة وخاصة نبدأ بها الآن. إذا وجب عليك شيء من الإبل، شوف إذا وجب عليك شيء من الإبل فلك درجات في الواجب. نبدأ بالدرجة الأولى في 25، شوف بالترتيب هذا. من كانت عنده 25 من الإبل فإنه يجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد، انتبه الدرجة الثانية، فإن لم يجد فإنه يبذل ابن لبون، ابن. ودائما في بهيمة الأنعام الذكر أرخص من الأنثى، وابن اللبون أبو سنتين، وبنت المخاض أم سنة. فهنا إذن أمر الأول أن تكون بنت لبون، إن لم يجد الشخص ينتقل إلى ابن لبون. ركزوا معي هذه ثم سأسرع فيما بعدها. فإن لم يجد ابن لبون يوجد عند الفقهاء ما يسمى بالجبران. ما هو الجبران؟ أن يأتي، أن يخرج صاحب المال شيئا أعلى من الواجب عليه، فبدل من أن يخرج بنت مخاض يخرج بنت لبون، يعني أم سنتين، أم سنتين. وماذا يفعل بعد ذلك؟ في فرق بين أم سنة وأم سنتين، فيعطيه المصدق يرد له الفرق بينهما. والفرق بينهما كما في الصحيح، صحيح البخاري، شاتان أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما، يختار. ويقولون نظرا لأن هذا بالتقويم فيجوز أن يجعل نصفها دراهم ونصفها شياه، فيأخذ الفرق بينهما ماذا؟ شاتا وعشرة دراهم، لأنها تقويم ليست كفارة، تقويم باب القيمة. وضحت معي المرتبة الثالثة؟ وضحت معي المرتبة الثالثة؟ ستستمر معنا هذه المرتبة الثالثة بعد قليل، أعيدها. المرتبة الأولى أن تأتي بما وجب عليك، إحنا بدأنا تونا في أم 25، ما الذي وجب فيها؟ بنت مخاض أم سنة. طيب ما وجد؟ يأتي بابن لبون، ابن لبون أبو سنتين، يأخذ فرق؟ لا ما هي فرق، لأن الذكر أقل من الأنثى قيمة. طيب ما وجد ابن لبون؟ ينتقل لما هو أعلى فيأخذ بنت لبون، ولكن يأخذ فرق بينهما. ما الفرق بينهما؟ شاتان أو 20 درهما، اختار المتصدق، أو يعطي نصف نصف شات وعشرة دراهم، لأنها قيمة مقيمة ليست كفارة. طيب شوف هنا السؤال، ما الذي فوق ابن لبون؟ لا عفوا، ما الذي فوق بنت لبون؟ نقول بنت لبون، ابن بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة. لو الشخص ما أعطى بنت لبون، أعطى حقة، لو أعطى حقة كم يأخذ جبرانا؟ ما رأيكم؟ حسبها رياضيا، هي ما فيها نص. يأخذ 4 شياه أو 40 درهما. طيب أعطونا خيار ثاني، خيار ثالث، 20 درهما وشاتان، خيار رابع 3 شياه و10 درهم، خيار خامس أو رابع ما أدري كم، أو يلا آخر شيء 20 درهما شاتا واحدة و60 درهما، 30 درهما، أحسنت، و30 درهما. وضحت الآن الصورة؟ كلما زاد تعتبر بدرجة، الفرق بين الدرجة والدرجة هي هذه، وهذا تقدير من الشارع في البخاري. خلنا نمشي الدرجة الرابعة، المصدق، لأنها أعلى. ولو كان العكس استمر معنا العكس في الدرجة التي بعدها، لأن يعطي ما هو أقل فيدفعها المتصدق، المصدق له الساعي، المصدق له الساعي، مندوب الدولة، مندوب الدولة، مندوب الدولة طبعا، ما يكون الفقير، مندوب الدولة. طيب سنمر بعد قليل. انتهينا الآن من إيش؟ انتهينا من إيش؟ ثلاث ترى مشكلة زكاة بهيمة الأنعام، لأن أغلب الناس ليسوا أهل يعني إبل، لذلك قد لا تحفظ. انتهينا قلنا يعطي المسمى وهو بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون، فإن لم يكن فما هو أعلى كبنت لبون، ويأخذ ماذا؟ لا ايش يسمى هذا؟ جبران. جبران لأني سأقول لكم بعد قليل جبران، ولن أقول لكم الفرق، بس احفظ أنها تسمى ماذا؟ جبران. الدرجة الرابعة قال بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وقول عند المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك أتيت به، أنه يجوز للساعي، ونعني بالساعي مندوب مصلحة الزكاة والدخل، يجوز للساعي أن يأخذ قيمة بنت المخاض. كل سنة يقدم بنت المخاض، ما أدري كم، لكن نقول مثلا 10,000، فيجوز أن يأخذ بدل بنت مخاض من الناس كم؟ 10,000 نقدا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن قلنا أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي مشى في هذا الكتاب في الغالب على اختيارات الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وهذا القول هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة، فإنه الآن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ من أهل بهيمة الأنعام زكاتهم ماذا؟ تأخذها نقدا، وهذا هو الذي يسع حاجة الفقراء، يحتاجوا النقد الآن أكثر من أن يحتاجوا بهيمة الأنعام. إذن هي 4 درجات، ولا يصار للرابعة إلا عند المصلحة، وفيها خلاف قوي. طيب ننتقل التي بعدها. قال فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فيها بنت لبون أنثى، بنت اللبون التي تمت 2 سنين. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها تكون قد ولدت عند تمام السنة وأصبح فيها لبن في أمها، لذلك سميت بنت لبون. طيب الواجب مثل ما قلنا في الدرجات 4، أول شيء يجب فيها ماذا؟ عند من كان يملك 36 إلى 45 يجب ماذا؟ بنت لبون. فإن لم يجد، مشهور المذهب أن الذكر لا يقبل إلا في الدرجة الأولى فقط، لا يقبل حق ولا يقبل جزع ولا نحو ذلك، وإنما هو خاص في الدرجة الأولى في بنت المخاض، هذا مشهور المذهب. إذن ألغينا الدرجة، ماذا؟ الخيار الثاني. الخيار الثالث يصبح لك خياران، إما أن تأخذ ما هو أعلى أو ما هو أدنى، أنت مختار أيها المتصدق، لك الخيار، إما أن تبذل بدل بنت لبون أعلى، ما هو الأعلى؟ حقة، ثم تأخذ من الساعي 20 درهما أو 2، أو العكس تأتي بما هو دون وهو أم سنة. من هي أم سنة؟ بنت ماذا؟ بنت ماذا؟ أم سنة ما هي؟ بنت مخاض، فتدفع بنت مخاض وتدفع للساعي 2 أو 20 درهما. إذن هنا شوف الخيار أصبح في أعلى وأدنى، أما بنت المخاض ما فيها إلا خيار واحد وهو الأعلى. الخيار الثالث ما هو؟ التقويم، وقلنا إن العمل عليه هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. طيب قال فإذا بلغت، إذا فهمت هذا يعني اتضح الباب، نمر على الباقي بسرعة. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها ماذا؟ حقة، وهي التي تمت 3. لماذا سمت حقة؟ لأنها استحقت طروق الجمل أو الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، أي أم كم سنة؟ 4 سنوات، ودخلت في الخامسة، ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل أو طروقة الجمل. إلى هنا هو التقدير، ما بقي هو سهل. قال فإن زالت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لا يمكن أن يكون رقم يقبل القسمة على 10 إلا وهو تستطيع أن تقسم على 40 و50، يعني زادت على 120 130 قسم على 40 و50، قسمها 130 كم فيها؟ فيها 40 صح ولا لا؟ أربعين وأربعين، ثمانين وخمسين، فيها أربعينان وخمسين، ففيها كم يحقه. وهكذا لا يمكن أي رقم يقبل القسمة على عشرة إلا وهو يخرج تاما، وما زاد عن العشرة إلى العشرة التي بعدها، يعني مثلا 130 131 32 إلى التي بعدها إلى 140، هذا تسمى أوقاص. أوقاص، والأوقاص لا زكاة فيها، ما هي شيء، وإنما التي فيها الزكاة العشرات 130 140 150 160 وهكذا. فإذا وصلت 200 كم فيها 200؟ كم فيها من 40 وكم فيها من 50؟ خمس أربعينات، يعني خمس بنات لبون، أو أربع خمسينات، يعني كم؟ أربع حقاق. يعني لك الخيار، اختر ما شئت أيهم أصلح لك. طيب، يقول: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما كان دون النصاب ما فيها زكاة، إلا أن يشاء ربها أي صاحبها مالكها يريد أن يتصدق من عنده، فجزاها الله خير وتحصد يعني بر وإحسان له عند الله عز وجل. ثم طب قبل أن ننتقل هنا، الآن قلنا زكاة الإبل مرت عليكم، إبل لبون وغير ذلك. متى شوف متى أخرجنا ذكرا في زكاة الإبل؟ متى أخرجنا ذكرا؟ ها متى؟ إذا كانت لم تكن هناك بنت مخاض أخرج ماذا؟ ابن مخاض فقط، لا يخرج غيره ذكر أبد مطلقا. طيب لو كان القطيع كله ذكران ما رأيكم؟ قطيع عنده وتجب فيه حقة كله ذكران ما في ولا أنثى كله حقاق، يعني عنده مثلا نقول 61، لو نقول لا 60 عشان تكون حقة، فيه عنده 60 ذكور، هو رجال يساجر فيه حولة من الإبل، احنا نتكلم هل يخرج حقا أم حقة؟ ماذا نقول؟ يجب عليه أن يشتري حقة ويخرجها. وعلى قول شيخ الإسلام قلنا مذهب أبي حنيفة تقول مالك يكفي ماذا؟ يدفع قيمة حقة ولا يدفع قيمة حق. واضح المسألة؟ إن هذه مهمة جدا. إذا لم يخرج ذكرا هنا إلا في حالة واحدة فقط، حتى فيما دون خمس، فيما دون 25 وهو 5 و10 وهكذا لا نخرج ذكرا، وإنما نخرج أنثى، شاة الأنثى، ما نخرج خروفا. طيب قال: وفي صدقة الغنم، استعجل طريق الوقت، قال: وفي سائمتها أي التي ترعى أكثر السنة، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة أنثى، شاة أنثى. طيب فإن كانت التي عندها ليست شياه وإنما ماعز ففيها ماذا؟ عنز، وهذا حين ما يبيلهاني، ففيها عنز، العنز هي من المعز والشاة من الضأن، ففيها شاة أو ماعز ما يخرج تيسا. طيب قال: فإن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، قال واضح جدا، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شات، ففي كل 100 شات. قال: فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شات فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طبعا هنا في الغنم لا يخرج إلا الأنثى، وجاء في التيس استثناء وهو حديث مشكل حقيقة، ولذلك لن نريد الخوض في ضيق الوقت في قضية إخراج الزكاة من التيس، فقيل أن يكون القطيع من التيوس كاملا، حمل بعض أهل العلم على ذلك، وحمله بعضهم على أن التيس في المعز أغلى من العنز بخلاف الضأن وبخلاف الإبل وبخلاف غيره، فإن في المعز في كثير من حالاته التيس أغلى من العنز، لذلك ما جاء في الحديث حمل على المعز دون ما عداه. طيب نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى هذا الكلام؟ المفترق والمجتمع، المفترق والمجتمع قد يكون بسبب خلطة وقد يكون بسبب ملك الشخص نفسه. خلنا نبدأ بالأول لأنه السهل. إذا كان اثنان قد اختلط مالهما معا، اثنان قد اختلط مالهما معا في المراح والمسرح والمحلب والراعي والفحل، خمسة أشياء هذه التي يكون فيها الخلطة، خمسة أشياء. إذا كان مختلطين معا فأراد الساعي أن يفرق مال فلان عن فلان لكي يزيد الزكاة، لأن الحسابة ليست بالنسبة للتناسب، هنا تعرف كل 40 وهكذا على حسب الحساب الشرعي. فنقول هنا ماذا؟ ما يجوز التفريق، ولا يجمع أيضا بين مفترقين، نقول اجمعوا لكي تزيد الزكاة. إذن الساعي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إذا كانوا مختلطين. طيب إذا كان مال الشخص نفسه، الأصل أن مال الشخص نفسه كله واحد فيجمع، إلا في حالة واحدة في سائمة الأنعام فقط. يقول الفقهاء إذا كان بين المال والمال الآخر من سائمة إيش؟ الأنعام، بينهما مسافة قصر، أنا عندي حلال، حلال يعني مش معنى إيه؟ بهيمة أنعام، غنم ولا غنم ولا إبل، عندي حلال في مكة، عندي 40 في مكة وعندي 20 في الرياض، فعلى المذهب أنه لا يجمع هذه على هذه، فيكون في المجموع، فيعتبر المجموع كم؟ طبعا هي كلها واحدة، لأن 60 والأربعين فيها شاة واحدة، لكن لتكون في الإبل أوضح، لتكون في الإبل أوضح. واحد عنده 25 في مكة و25 في الرياض، إذا كان مفترقين ففيهما ماذا؟ مفترقين يا شيخ، بنتا مخاضن، لأن 25 وهذه 25، ولو كان مجتمعين يكون فيها ماذا؟ 50، كم في 50؟ سيف باش، نعم، من 46 فما فوق فكذلك بالضبط. فانظر كيف الفرق، والفقهاء يقول ما كان بينهم مسافة قصر فإنه يعتبر مال مستقل فقط في سائمة الأنعام. طيب، ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا أخرج الزكاة من الخليطين فإنهم يرجعان بينهما بالسوية، يعني بالنسبة والتناسب، أنا وأنت شركاء أو اثنان شركاء في 40 من الشياة، أحدهم له 20 والثاني له 20، له 20 وله 20، فتجب الزكاة كم؟ شاة واحدة، هذه الشاة قيمتها 1000 ريال، تجب على هذا 500 ويجب على هذا 500. طيب لو كان هذا له 30 والآخر له 10 فيرجعان بينهما بالسوية، هذا يدفع من 1750 لأن له 3/4 والثاني يرجع كم؟ بالربع، وقدره كم؟ 250 ريال، واضح جدا. طيب قال ولا يخرج، طبعا ولا ينظر سواء كانت الخلطة خلطة أملاك أو خلطة أعيان، لا فرق، يعني أملاك لا يعرف بأن يكون مشاعا، أو خلطة أعيان بأن يكون أعرف ملكي وتعرف ملكي، يعرف العدد. طيب لا فرق. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني ليست عوراء ما يجوز، أو عوار يعني أن تكون عوار عيب، تشمل عوار العين والعوار هو العيب مطلقا، هذه سهلة وليس فيها أي إشكال. قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طبعا هذه ستأتي بعد قليل، وإنما أتى بها المصنف هنا لأن هذا هو الحديث، وسنتكلم عن الرقة وهي الفضة بعد قليل إن شاء الله، لذلك سأرجع الحديث بعد قليل. قال وان بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده فيها جذع وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. هذه تكلمنا عنها وسميناها ماذا؟ جبرانا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق أي الساعي 20 درهما أو شاتين. هذه واضحة وتكلمنا عنها، بس يجب أن تعرف مسألة أن الجبران خاص بالإبل فقط ولا يدخل لا في الغنم ولا في البقر. قال الشيخ وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، فالبقر هنا يشمل البقر والجاموس وما في حكمهما فإنها واحدة. البقر سهلة، 30 تبيعة أو تبيعة، والتبيع والتبيعة ما تم له 2 سنة، فالبقر هنا لا ننظر للذكر والأنثى فهما سواء، في البقر الذكر والأنثى سواء ولا فرق. قال ومن كل 40 مسنة أنثى ولا ينفع فيها المسن، كذا يقول الفقهاء. وهنا مسألة نكتة ذكرها بعض الفقهاء وقفت عليها لكن أذكرها من باب، يقول إن أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليل منهم من كان يملك نصاب البقر، يملكون نصاب الغنم ويملكون نصاب الإبل، لكن قليل جدا من أهل الحجاز وجزيرة العرب عموما من كان يملك 30، قليل جدا. وإنما كانوا يملكون من البقر عددا يسيرا، واحدة أو اثنتين أو ثلاث فقط. ثم قال الشيخ وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، أي تقدم في حديث أبي بكر الصديق الذي ذكرته قبل قليل. وصدقة الأثمان هذه يقصد بها زكاة الذهب والفضة وما قوم بالذهب والفضة. إذ عندما نقول الأثمان فإننا إما نقصد به مطلق الثمانية أو غلبتها، والصواب أننا نقصد به مطلق الثمانية فتشمل الذهب والفضة وسائر الأثمان التي يتعامل بها الناس، كالفلوس عندما كانت مسكوكة ففيها الزكاة، الفلوس التي هي يعني عملات من النحاس، أو الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن ففيها الزكاة. والنصاب في الزكاة إن كان فضة فمئتا درهم، والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي، وتعادل 200 درهم من الفضة وهي الرقة أو الورق 595 جرام. فمن كان يملك من الفضة 595 جراما من الفضة ففيها الزكاة، احفظ هذا الرقم. وأما الذهب فإن نصابه 20 دينارا. دائما إذا قلنا دينار فهو ذهب، وإذا قلنا درهم فهو فضة، اعرف هذه القاعدة، إذا قلنا درهم فضة وإذا قلنا دينار فهو ذهب. نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، وتعادل بالجرامات الآن تقريبا 85 جرام، 85 جراما من الذهب، 85 جراما. طيب الريالات والجنيهات والدولارات ما نصابها؟ نقول ننظر الأرخص من 595 جرام فضة مقوما بالريالات أو العملات الورقية، الأقل، ما نقول أرخص وإنما نقول الأقل، ننظر ما هو الأقل من قيمة 595 جراما من الفضة و 85 جراما من الذهب، أيهم أقل؟ هو نصاب العملات الورقية. الجرام الآن أقل من ريال، يقول ريال أسهل الحساب، فيكون نصابنا لمن يملك الريالات كم؟ تقريبا 600 ريال، إلا قليل تقريبا، أضرب لو ضربنا أن الجرام بريال، والذي أعرف أنه أقل من ريال. وعلى ذلك فنقول إن من ملك 600 ريال سنته كلها فعليه ماذا؟ الزكاة. طيب هل يجمع هذه الأصناف بعضها إلى بعض؟ نقول نعم بإجماع أهل العلم، إلا خلافا يسيرا يحكى لكن مهجور، أن الذهب والفضة يجمع بعضهما إلى بعض. فلو أن شخصا عنده 100 درهم، يعني كم جرام 100 درهم فضة؟ يعني كم جرام؟ نصف. كم؟ نقول 300 تقريبا، نصف 600، 595 قلها 600، نصفها كم؟ 300 جرام فضة. وعنده ما يعادل 10 دراهم ذهب، 10 دنانير ذهب، يعني كم جرام؟ 43 جرام، أقول 43 جرام تقريبا. فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ نقول نعم، تنظر بالنسبة والتناسب بينهما، هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب، إذن كملا. وكذلك إذا كان أحدهما 3/4 نصاب والآخر ربع نصاب، فإنه يسمى نصابا كاملا. وهكذا الطريقة وهكذا الطريقة. طيب الأمر الأخير قال الشيخ: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. انتهى الوقت شيخ إبراهيم؟ باقي دقيقتان. طيب قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه هذا الحديث. وأنا قلت لكم ميزة هذا المتن أن الشيخ رحمه الله تعالى حارص كثيرا على أن يأتي بألفاظ حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي ذكره الشيخ فيه زيادة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر والحبوب صدقة. من التمر أو الحبوب صدقة. هذه الزيادة تفيدنا ماذا؟ أن الذي تجب فيه الزكاة الحبوب بسائر أنواعها، فكل شيء يخرج من الأرض ويعتبر من صنف الحبوب فإنه يزكى، وإن لم يكن الناس يجعلونه قوت يعني يأكلونه دائما. فالقمح والرز والشعير هذا قوت يستخدمونه قديما وحديثا، والذرة حبوب أيضا ففيها الزكاة. لكن الأشياء التي لا تجعل قوتا مثل حب الرشاد نقول فيها زكاة وإن لم تكن قوتا، لأنها داخلة في عموم أنها حب، فمن كان عنده حب رشاد ونحوه ففيها الزكاة لأنها تسمى حبوبا من صنف الحبوب. أما الثمار فإن الحديث ورد في التمر، ورد في التمر، فقال الفقهاء إن الثمار التي تجب فيها الزكاة ما كان منها قوتا، بمعنى أنه يدخر، فكل ما كان من الثمار، من الثمار أي الفاكهة، يدخر من غير حفظ في ثلاجة وإنما في البيادر والمستودعات فإنه فيه الزكاة. فالتمر من الثمار التي تحفظ، أليس كذلك؟ نعم. طيب التين يحفظ التين ولا ما يحفظ؟ يحفظ، الآن يحفظ. ولذلك فإن شيخ الإسلام تيمية خالف المذهب فقال إن في التين زكاة، لأن الآن أصبح كثير من الناس في التين والمشمش يخزنه. الزيتون، أنا مش على اختيار الشيخ تقي الدين ترى ليس المذهب، الزيتون ثمار وليس حبا، لكن هل يحفظ؟ يحفظ في البيادر، حطه في الخل ويحفظ أو في ماء. إذن فاختيار الشيخ أن الزيتون فيه زكاة لأنه ثمر يحفظ، وأما الحبوب فإنها كلها تحفظ وإن لم تكن قوتا. يحفظ طبعا ويجعل قوت لأناس في بلدهم. طيب وأما ما أكل في وقته فإنه لا يكون كذلك، مثل الفاكهة الخضروات كلها لا زكاة فيها، ما يجز جزة واحدة مثل البقدونس النعناع كل هذا لا زكاة فيه لأنه جز جزة واحدة. قال: والوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاع فيكون الزكاة كم؟ 60 في 5 كم؟ 300 صاع. وكم مقدار الصاع؟ يقول كثير من أهل العلم من الخطأ أن تقدر الصاع بالكيل وإنما قدره بالحجم، والأقرب في تقدير الصاع ما صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء، وإن كانوا قد احتاطوا فيه قليلا زادوا عن الحد في قليل، لكن باب الاحتياط، أن الصاع النبوي هو إناء حجمه 3 لترات ماء. يأتي كل إناء يأخذ 3 لتر ماء فهو صاع نبوي. جب قدر، أي قدر، وصب 3 لتر دقيقة ثم اجعل خط على نهاية القدر، فكل ما يصل إلى هذا الخط فهو صاع نبوي، هو مزاد في قليل لكن ما يضر. وبناء على ذلك لو أتيت بهذا القدر وجعلته كم مرة قلنا يصير النصاب 600 ضعف، 600 ضعف، يعني إناء يسع كم؟ 3 في 600 كم؟ 1800. إيتي بإناء يسع 1300 لتر ماء إذا كان يمتلئ من الحبوب التي عندك ففيه الزكاة. الغرفة ما أعرف الحجم بالضبط، لها حساب معين لا أعرفه. طيب نختم. طبعا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا أي ينزل من السماء كالبعل ونحوه فيها العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر، رواه البخاري. قال وفي حديث سهل بن أبي حسمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنة. المقصود من هذا أن الخارس، الخارس يأتي فيحسب قبل وجوب الزكاة. نقف عند هذه، نتكلم عند هذه الجملة، نقف عندها لأنها تحتاج إلى تفصيل متى تجب الزكاة ومتى تستقر، نتكلم عنها في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الأخوان يقول أسرة، وهو سؤال واحد لأن أطلت عليكم اليوم اعذروني، يقول أسرة أتت إلى مدينة الرياض من مدينة أخرى وسكنت إحدى شقق الرياض وصلت 7 أشهر خلاف القبلة، الذي عليه قول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرء إذا صلى إلى غير القبلة فله حالتها. الحالة الأولى، أو نقول 3 حالات أحسن. الحالة الأولى أن يصلي إلى غير اجتهاد، كذا من غير اجتهاد، تخمينا من غير أن ينظر في المحاريب، من غير أن يسأل، فنقول هنا يعيد وجها واحدا أينما كنت، ما في شيء في الشرع اسمه إلهام. وبعض الناس عنده هذا الشيء، يقول غمض الشمس وغروبها ونحو ذلك. إذا من يصلي من غير اجتهاد فوجها واحدا لا يعيد. الأمر الثاني إذا صلى باجتهاد في فلات في البر ثم تبين له خطأه فقالوا لا يعيد، أيضا الأول يعيد صلاته والثاني لا يعيد صلاته لأنه في البر. الحالة الثالثة إذا صلى باجتهاد في مدينة، فالفقهاء يقولون إنه يعيد. لماذا؟ قالوا لأن المرء مهما اجتهد فهو مخطئ أو مقصر في اجتهاده، لأن في المدينة والحواضر والمدن اسأل أي واحد في الشارع وين القبلة من هنا، وكل ما مشيت في الطريق سترى مسجدا وتعرف اتجاه القبلة فيه من المحاريب ونحوها، ولذلك الفقهاء يقولون هذا الأمر فإنه يعيد. وبناء على كلام الفقهاء فإن هؤلاء يعيدون صلاة 7 أشهر، ولكن الحقيقة أن هذا الكلام يقبل لو كانت صلاة سنة، عفوا صلاة يوم أو يومين شيء يسير، أما 7 أشهر 7 في 30 210، 210 في 5 1050 صلاة، وهل من مقاصد الشرع إعادة هذا العدد؟ ولذلك فإن من بعض كبار المشايخ من استصحب الخلافة في قول العلماء في الأولى في الثانية بشرط أن يكون مجتهدا فيقول لا يعيد، لا يعيد. وهذا في الحقيقة لو نظرت لمقاصد الشرع هو كذلك، فإن المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة أحيانا كما يقول شيخ الإسلام لها 3 حالات، تجزم أنها بحيضتها فتترك الصلاة ما في إشكال، وأحيانا يغلب على ظنها أنها حيضة فتترك الصلاة نقول ما في إشكال أيضا لأنها غلب الظن، وأحيانا يكون الشك ضعيفا ومع ذلك تترك الصلاة فيتضح بعد ذلك الحكم ولا تؤمر بالإعادة. مثل ماذا؟ مثل حمنة، حمنة تقول إني استحاضة فلا أطهر أترك الصلاة دائما ولم تؤمر بالإعادة. ولذلك في صحيح مسلم أن الزهري لما حدث بهذا الحديث قال بعض من سمعه أين نحن عن فلانة، فإنها كانت تمكث أغلب الشهر لا تصلي ولم تؤمر بالإعادة. فالصحيح أن المرأة ما دام مجتهدا سأل شخصا أو اجتهد قدر استطاعته فعرف القبلة ولو كان في حاضرة فالصحيح أنه لا يؤمر بإعادتها. فإن كانت صلوات قليلة نقول يعني مراعاة للخلاف تعاد، وأما الكثيرة فمقاصد الشرع وأدلته قبل ذلك تدل على خلاف ذلك. وبناء على ذلك هؤلاء نقول إن كنتم قد اجتهدتم فلا إعادة، وإن كنتم بلا اجتهاد تخمينا وخرصا فإنهم تقصير في اجتهاد فلا شك أنهم يعيدون الصلوات. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.